أتمنى أن تأخرت هذه الليلة في الطريق من أجل الزحام الشديد في الأسواق، كنت خرجت من البيت قبل الأذان بعشر دقائق، والعادة أنها تكفي أو يكون معها خمس دقائق، فنأتي بعد الأذان بخمس دقائق. ومن أجل هذا الزحام أنبت منذ ليالي عديدة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل يصلي المغرب كل ليلة من أجل تلافي هذا الزحام الكريم السابق، وعلى البيت أخيرا عن المسجد. وكنت قلت للأخ مؤذن عبد العزيز بن ماجد إذا تأخرت لا يتأخر، يقيم ويصلي بالناس أحد الحاضرين من المشايخ والإخوان حتى لا يتأخر الجماعة عن حاجاتهم وحتى لا تأخر عنهم ويشق عليهم. فليعلم هذا أن الإخوان والمؤذن في يعني غاية من السماح بغاية من الإذن أن تقام الصلاة إذا تأخرت عن الموعد المعتاد حتى لا يشق على الحاضرين والجماعة. وأما هذه الليلة فزحامها أكثر من العادة، ليلة الجمعة يوم الخميس زحامها أكثر، فلهذا تأخرنا حتى بعد الأذان بنحو ربع ساعة، وأدركت ركعتين وفاتني ركعة مع الإمام، وقد أحسن الأخ الشيخ محمد في صلاته بالناس وأحسن المؤذن في المساعدة على ذلك، وأسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويصلح أحوال المسلمين ويكفينا شر هذا الزحام وهذه السيارات الكثيرة وهذا الاختلاط الكثير الذي في الأسواق كثير منه يضر ولا ينفع. نسأل الله حسن العاقبة. نعود لبحثنا الموضوع الذي طرقه فضيلة الشيخ محمد الدراعي، موضوع عظيم جدير منا ومن كل مسلم بالعناية، وهو موضوع الشرك الذي هو ضد التوحيد، وموضوع الذرائع والوسائل الموصلة إليه والمقرنة منه. أوضح فضيلة قبل الدخول في الموضوع حقائق مهمة، أهمها بيان الأمر الذي خلق من أجله الثقلان، ما هو حتى يعلمه كل من جهله، وذلك الأمر هو توحيد الله والإخلاص له والسلامة من الشرك كله. هذا هو الأمر الذي خلقت من أجله الخليقة، وأرسلت من أجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وعليه قام سوق الجنة والنار، وقام الجهاد، وبين الحلال والحرام، ونصبت الموازين لبيان الحق وإظهاره الذي أصله التوحيد، وبيان الباطل الذي أصله الشرك وأعظمه الشرك. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقوا ليعبدوا الله وليتقون، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا لعمارة القصور وشق الأنهار وغوص الأشجار والتنافس في التجارات والمعاملات، هذه أمور أخرى إذا فعلها المؤمن ليستعين بها على طاعة الله فله ثوابه، وإذا فعلها لوجه المباح فهو مباح، ولكنه خلق ليعبد ربه، خلق ليعظم ربه، خلق ليعرف ربه بأسمائه وصفاته. خلق الإنسان والجن ليعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، وأنه خالقهم، وأنه رازقهم، وأنه مصرف شؤونهم، وليعلموا أنه خلقهم ليعبدوه، يعني يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه، العبادة. خلقهم يعظم أمره ونهيه ويعبدوه بطاعة الأوامر وترك النواهي. وأعظم الأوامر توحيد الله وتخصصه بالعبادة، هذا أعظم الأوامر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بعبادة، وآيات أخرى فيها الأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله ورسوله هي عبادته وهي توحيده، وهي ترك محارمه، الواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أن يعلموا هذا بأدلته، وأن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، وأن نعبده وحده لا شريك له. نعرف ربنا بأنه خالقنا ورازقنا، وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأنه مدبر شؤون العالم كلها، وأنه مصرف في الكون كله سبحانه وتعالى. يدرك ذنبك من يشاء ويزعم من يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، يصح هذا ويمرض هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهو المستحق لأن نعبده وحده لا شريك له دون كل ما سواه. نعبده بماذا؟ بما أمر: بالصلاة، الزكاة، الصيام، بالدعاء، بالضراعة إليه، بترك محارمه، بسائر ما أمر به سبحانه وتعالى. نعبده بذلك، لا نعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا كوكبا ولا صنما ولا شجرا ولا قبرا ولا جبلا ولا غارا ولا غير ذلك. نعبده وحده، نعبده وحده بتوجيه القلوب إليه وإخلاص الدعاء سبحانه وتعالى والعبادة، فالقلوب تكون معمورة في الإخلاص له ومحبته وتعظيمه والإيمان بأنه مستحق العبادة، وأنه رب الجميع، وأنه خلاق عليم، وأنه لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى. ولا تستغي أمور العالم كلها إلا على التوحيد، فإذا لم يستقيموا على توحيد الله وطاعته تفرقوا واختلفوا وسار بينهم الفوضى والفساد، وطمع فيهم الشيطان وفرق شملهم وجعلهم أحزابا وفرقا، كل حزب ما لديهم فرحون. وإنما يجمعهم توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتحاكم إلى شريعته والحكم بها والوقوف عند حدود الله. هذا هو يجمع الناس ويؤمن بلادهم ويصلح قلوبهم ويصلح بعضهم من بعض، ويجعلهم إخوانا متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى. وقول لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله مع المخالفة لمعنى ومع الإنسان لمعنى لا يجدي شيئا، فليس المقصود الألفاظ، المقصود المعاني، ليس المقصود الألفاظ. فقولك لا إله إلا الله وأنت تعبد غيره، تعبد القبور وتدعوها من دون الله، تعبد الأصنام وتدعوها من دون الله، تعبد الكواكب وتدعوها من دون الله، تعبد الملك أو النبي وتدعوه من دون الله وتستغيث به، ما حققت قول لا إله إلا الله، قلتها باللسان ونقصتها بالأفعال. كذلك أشهد أن محمد رسول الله ما تنفع قائلها إذا كان لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد لحكمه وشرعه ولا يعظم أمره ونهيه، ما تنفعه هذه الشهادة. الشهادة إنما تنفع من عمل بها، من صدق في قولها ووحد الله جل وعلا واتبع الشريعة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويلق، كما قال عز وجل: فلا وربي، يحلف سبحانه وتعالى وهو الصادق وإن لم يحلف جل وعلا: فلا وربي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمعنى أنه لا بد من العمل. لو قال زيد او عمر او الرئيس الفلاني لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويجب الحكم بشريعه الله ويجب يجب ثم ينقض هذا ولا يفعل ذلك، ما تجدي هذه الشهاده. وكذلك الانسان اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم سب الله ثم سب الرسول ثم استهزأ بالدين ثم استحل الزنا ثم استحل الخمور ثم دعا الاوثان والاصنام ودعا القبور واستغاث بها ونذر لها ولم يعبد الله وحده بل عبد معه سواه ياتيها القبر ويقول يا سيدي فلان اقضي حاجتي اشفي مريضي انا في جوارك انا في حسبك لا حول ولا قوه المدد المدد يقولونها الان في مصر والشام والعراق وغير ذلك وعند الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر الرسول يقوله بعض الجهاء ايام الحج اذا جاءوا وعند قبر خديجه وعند قبور اخرى يقوله بعض الجهال الا يتعاهدهم المسؤولون ويمنعونهم من هذا الشيء ويوجهوهم لانهم عاشوا على هذا الشيء في بلادهم عاشوا على الشرك فياتي القبر ويقول يا سيدي يا رسول الله انا في جوارك الغوث الغوث المدد المدد وينسى الله عز وجل لا حول ولا قوه وياتي البدوي يقول الغوث الغوث المدد المدد يا سيدي البدوي ويقول الحسين بن علي الذي قبره في مصر وما عندهم ما عندهم حسين بن علي حسين علي مقبره في العراق وهم عندهم يقول المدد المدد يا حسين ويطوف بقبره كما يطاف بكعبه وياتوا قبورا اخرى في مصر وغيرها في الشام والعراق وغير ذلك كشي عبد القادر في العراق وموسى كاظم في العراق وعلي في العراق وغيرهم ياتيهم الرافضه وغير الرافضه يسالونهم يسالون المدد والغوث وشفاء المرضى والنصر على الاعداء نسوا الله فنسيهم نسوا الله فلم يسالوه وسالوها لقبور ميته سالوها لقبور التي لا تملك نفسها ضرا ولا نفع لو كان حي ما يملك هذا هو حي كيف بعد الموت فالمقصود المسلم في نعمه العظمى المسلم الموحد الصادق الذي قد وحد الله وعبده واتبع رسوله في نعمه العظمى اعظم نعمه ان تكون موحدا لله عارفا بدينك ثابتا عليه تبوذ ربك وتطيع رسولك محمد عليه الصلاه والسلام هذه اعظم النعم هذه اعظم الفوائد فالواجب على من رزق هذا ان يحمد الله عليه ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على هذه النعمه العظيمه ومع ذلك يدعو لغيره في هدايه يدعو لمن ضل عن الهدى ان الله يهديه ويرده الى الصواب وان الله يكفي بين اولئك دعاه الهدى حتى يبصروهم وان الله يهدي قادتهم حتى يمنعوهم من الشرك نسأل الله ان يهدي قادة المسلمين اللهم امين في كل مكان اللهم امين حتى يجمعوا الحق بين الناس امين وحتى يعظموا امر الله ونهيه امين وحتى يقربوا العلماء الصادقين الطيبين امين ويبعدوا علماء السوء علماء الخرافه علماء الشرك امين ونسأل الله يصلح امر المسلمين في كل مكان يا رب حتى يتفقهوا في دينهم امين حتى يسألوا اهل العلم الصادقين وحتى ينتفعوا بالدعاة وحتى يدعوا الشرك الذي ضرهم وضر بلادهم وجعلها ميدانا للاعداء ميدانا خصبا للاعداء يأخذون خيرات بلادهم ويسمونه سوء العذاب ويتصرفون في خيرات البلاد وثرواتها بسبب عجز أولئك الولاة وتصرف أولئك الكفار في تلك الخيرات لأسباب كثيرة ووسائل متعددة المقصود أن موضوع السرك وموضوع التوحيد هذا الموضوعان هما أعظم الموضوعات هما أهم المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو الى هذين الامرين لن ترى الصلاه ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك مكث 10 سنين يدعو الناس الى معنى لا اله الا الله والى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله وصدقوا وامنوا بان رسول الله فاجابه القليل ورد عليه الكثيرون ولم يزل على هذا الامر حتى فرض عليه الصلاه قبل ان يهاجر الصلوات الخمس عليه الصلاه والسلام ثم هاجر المدينه بعد ايذاء المشركين وإذائهم لأصحابه هاجر من عندهم خوفا من شرهم بعدما عزموا على قتله هاجر من بين أيديهم بإذن الله وطلبوه وبذلوا فيه الأموال العظيمة فما مكنهم الله من ذلك وكفاه الله شرهم حتى وصل المدينة معزما معظما فتلقاهم الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم بكل فرحة وكل سرور وتلقاهم هناك من المهاجرين وقام دين الله بحمد الله وصارت المدينة العاصمة الأولى للمسلمين في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك في عهد خليفه الراشد ابي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه الجميع. والله جل وعلا ابدى وعاد في كتابه العظيم في موضوع التوحيد موضوع الشرك وحذر الناس من الشرك وامرهم بالتوحيد في ايات كثيرات بل كل القران في ذلك فتاملت كتاب الله كله في هذا الامر العظيم ولا يكون العبد موحدا الا اذا اراد الله بالعباده خصه بها دون كل ما سواه ولو كان يقول لا اله الا الله في اليوم الاف المرات ويقول أشهد أن محمد رسول الله اليوم آلاف المرات وهو يعبد الأشجار والأحجار ويعبد القبور ما نفعت لا إله إلا الله لأنه قلها باللسان ويقولها بالفعل. وكذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ويسب دينه ويستهزئ بدينه ويعصيه ويخالف أوامره ويعطل شريعته ماذا تنفعه هذه الشهادة؟ مثل الإنسان يقول الله اللي يحبك والله اللي عندي عزيز وهو يضربك ويأخذ أموالك ويلعنك ويشتمك أين المحبة وأين العزة وهو يضربك ويشتمك ويأخذ أموالك ويعصي أوامرك. هكذا هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون أنهم مسلمون وهم يحاربون الله ورسوله ويعصون أوامر الله ويرتكبون محارمه ويستحلون ما حرم ويهزؤون بدينه ويقولون إن دين محمد لا يصلح في هذا الزمان لا يصلح انتهى أمره فيستحلون الخمور والزنا وأنواع الفساد وتحكيم القوانين الوضعية التي وضعها الرجال بآرائهم وينسون كتاب الله وينسون حكم الله. ماذا تنفعهم قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهم قد عصوها وخالفوها وعطلوها بالمعنى وبذلوا كل وسعهم في محاربتها. والشرك كما عرفتم صرف بعض العبادة لغير الله صرف بعض العبادة مو كله صرف بعضها يكفي إذا أصلها بعضها كفى بالشرك نعوذ بالله فإذا صارها كلها صار أعظم وأقبح. فالذي يتقرب بقرابين للجن أو لأصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الأصنام أو ينظر له يطلب الغوث منهم والنصرة والنصرة أو يسألهم قضاء الحاجة والمدد والغوث أو يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو يعتقد أن أصحاب القبور يصرفون هذا الكون ويعطون ويمنعون أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار هذا كله شرك بالله عز وجل. ويلتحق بذلك يلتحق بهذا الكفر والشرك من يستهزئ بالدين من يستهزئ بدين الله يستهزئ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزأ بالصلاة أو يهزأ بالشهادتين أو يهزأ بالزكاة أو يهزأ بالصوم أو يهزأ بالحج أو يهزأ بأوامر الله في إعفاء اللحى وقص الشوارب أو بأوامر الله في بر الوالدين وصلة الأرحام أو في أوامر الله في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك. فالذي يهزأ بالدين ويستنقص الدين ويطعن فيه هذا كافر بالله ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل ولو أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله كل ساعة. قال الله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا دافل قد كفرهم بعدين. ولو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبر والديه ويفعل كل ما أمر الله ورسوله ولكن يقول محمد ليس خاتم النبي محمد مو خاتم النبي بعده نبي بعده فلان نبي فلان نبي فلان نبي مثل مرزا فلان الهندي الباكستاني مثل غيره مثل من قال إن مسيلمة نبي أو قال إن المختار نبي عبيد نبي أو في زماننا لو قال فلان نبي ومحمد خاتم النبيين كفى في كفره وضلاله وأنا كفى في كفر أكبر وفي شرك أكبر ولو أنه فعل كل شيء ما أمر الله به ورسوله ما دام قال إن محمد ليس خاتم النبيين أو قال محمد ما بلغ الرسالة قصر ما بلغها كلها قصر كتم بعض الشيء صار كافرا عند جميع أهل العلم. ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل فينبغي يعلم أن الكفر ليس ببعيد الكفر والشرك ليس ببعيد عنا ما بين الإنسان وبينه إلا كلمة يقولها تتضمن استهزاء أو نقصا في الدين أو تنقصا للدين وطعنا في الدين أو كلمة يدعو بها غير الله ويأمر بها غير الله أو كلمة يستحل بها محارم الله. لو قال إنسان إن الزنا حلال الزنا حلال ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل ولو أنه لا يفتر من ذكر الله ولا يفتر من الشهادة أنه رسول الله ولكن يقول الزنا حلال من شهد فلا بأس هذا كافر عند جميع العلماء قاطبة لأن استحل ما حرم الله. وهكذا لو قال إن عقوق الوالدين حلال من أراد يعقوق الوالدين فلا بأس أو قال إن الخمر حلال من أراد يشرب الخمر فلا بأس عليه أو قال إن الربا حلال من أراد يرابي فلا بأس عليه أو قال إن الكذب حلال شهد الزور حلال من أراد يشرب الزور فلا بأس أو قال إن أخذ أموال الناس حلال ولا بأس بدون شبهة بدون شيء لا بأس يستحل أموال الناس ويستحل دماءهم ولا حرج عليه كل هذا كفر بالله كل ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا يعلم أن معرفة الشرك ومعرفة الكفر بالله وأنواعها أمر مهم جدا. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يقول سبحانه ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. والأصل التوحيد كما سمعتم من الشيخ محمد، الأصل التوحيد، الأصل هو توحيد الله، والله فطر العباد على توحيد الله، وكان الناس في عهد آدم وبعد آدم وقبل نوح على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح. والله جل ويقول فهذا وجه للدين الحنيف فطرة الله التي فطر الناس عليه، الله فطرهم على توحيد الله، على الإسلام، على الملة، على الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفا، خلقت عبادي حنفا الموحدين، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأحلت لهم ما حرمت عليهم، هكذا قال النبي عن الله عز وجل، رواه مسلم الصحيح. فالأصل في الإنسان على التوحيد والإسلام، والله خلق آدم على التوحيد، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، أبونا على آدم خلقه الله وأنشأه نشأة صالحة موحدة لربه وعظيما له، فلما عصى معصية واحدة، وعصية واحدة واحدة معصية، أكل من الشجرة هو زوج حواء أهبط من الجنة بها المعصية، وقال في ربنا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهدى، معصية أهبط بها من الجنة إلى الأرض. فكيف بحال الذي عنده 10 معاصي و20 معصية و30 معصية و40 معصية؟ كيف تكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر خطير وعظيم. فالتوحيد هو أهم الأمور، والشرك هو أعظم الجرائم. التوحيد هو أعظم الفرائض، والشرك هو أعظم الجرائم. ولهذا بعث الله الرسل لبيان هذا الأمر أول شيء، وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر أول شيء، ثم بعد ذلك الفروع، الصلوات والصيام والزكوات والحج والأمور الأخرى والمحارم، كلها فروع عن هذا الأصل. فما فسد أصله ما تنفعه الفروع، إذا فسد الأصل ووقع الشرك ما عاد نفع شيء، لا تنفعك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا غير ذلك، ما ينفعك في الآخرة. إذا بطل الأصل وهدم الأصل وهو التوحيد وحل محله الشرك، فجميع أعمالك باطلة، ما تنفعك لا قليلا ولا كثيرا، وأنت يوم القيامة من أهل النار، كما قال عز وجل: ما كان المشركين يعبدون مساجد الله شاهدين على مسلم الكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. وقال: وقدمنا إلى ما أعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تكون أعمالهم هباء وأعمالهم حابطة لأن الشرك معهم، لأن ماتوا على الشرك. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الشرك. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، من مات على الشرك لا يغفر له، لكن من مات على ما دون من المعاصي هو تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا غفل له زنا أو خمر أو حقوق أو نحو ذلك، إن شاء ربنا غفل له في أعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء أدخله النار للتطهير والتمحيص وإزالة الخبث، ثم بعدما يطهر في النار يخرج منها ليصل جنة لتوحيده وإسلامه. هكذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون أن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له بتوحيده وإسلامه وبشفاعه وبشفاعة الشفعاء من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأفراط ونحو ذلك، وإن شاء ربنا عاقبه على قدر الذنوب التي مات عليها. وكثير من أهل الذنوب يموتون على كثير من أهل الذنوب التي الذين ماتوا عليها فعذبوا في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم عذبوا في النار، ما تنفع فيهم شفاعة الشفعاء، يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار بعد ذلك. ويشفع النبي في جماعة منهم عليه الصلاة والسلام 4 شفاعات، يشفع ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع عليه الصلاة والسلام. ويشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراط، ثم بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين. بعد هذا كله يبقى ناس في النار من أهل التوحيد، فيخرجهم الله برحمته سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار برحمته، قد انتحشوا قد احترقوا، فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حبل الصيف. هذه حالهم. والله يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا يبين لكم عظم هذه المحاضرة وعظم موضوعها، وأن موضوعها أهم الموضوعات. والشرك في الشركان أكبر وأصغر كما ذكر فضيلة المحاضر. أكبر مثل دعاء غير الله، طلب المدد من القبور، اعتقاد ان فلان او فلان يتصرف في الكون، من الانبياء او غير الانبياء يتصرفوا في الكون، او ان الولي فلان يتصرف في الكون ينفع ويضر، يصرف الكون كما يشاء هذا كفر اكبر وسيكون اكبر من الله. وهكذا طلب المدد من الاموات ومن الاصنام ومن الاشجار والاحجار يسالهم قضاء الحاجات مريض الكروب هذا دين الجاهليه، هذا دين ابي جهل واشبه دين الجاهليه نعوذ بالله. سؤال القبور سؤال الاموات سؤال الاصنام استغاث به من الوله طلب المدد هذا سيكون اكبر نعوذ بالله. وهكذا ما تقدم لنا من الاستهزاء بالدين او سب الدين او تنقص الدين هذا كفر اكبر ايضا نعوذ بالله. وهكذا استحلال ما حرم الله كالزنا والسرقه والخمر ومن استحله وقال انه مباح للناس وهو يعلم الدليل وقد قام عليه الدليل يكون كفر كافرا نعوذ بالله كفر اكبر. وهكذا من اسقط الواجبات المعروفه من الدين بالضروره مجمع عليها كان يقول كالذي يقول الصلاه هي واجبه او الصيام رمضان هو واجب او زكاه المال هي واجبه على الناس او يقول ان حج الحج مع الاستطاعه هو واجب على الناس ليس بفريضه هذا كان كفر اكبر نعوذ بالله. يخرجه من المله ويجب له الخلود في النار نعوذ بالله مع الكافرين داخل نسال الله العافيه. وهناك نقول اصغر شرك الاصغر هناك شرك الاصغر لبى عليه المحاضر مثل قول لولا الله وانت هذا من الله ومنك ومثل الحلف بغير الله مثل بالامانه بالكعبه والنبي وحياتك وشرفك وحياه فلان كان اهل الجاهليه يحلفون بهذا اهل الجاهليه كانوا يحلفون بابائهم وامهاتهم واصنامهم فجاء الاسلام بالنهي عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد فقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت قال من حلف بالامانه فليس منا ومن حلف بغير الله فقد اشرك فقد كفر فقد كفر او اشرك. قال ابن عبد البر احد الائمه الكبار اجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد يحلف بغير الله يعني كائنا من كان لا بالانبياء ولا بغيرهم. هذا الشرك الاصغر يجر في الشرك الاكبر يقال والله لولا الله منك وهذا لولا الله منك هذا يجر الى الكفر الاكبر يجر وسائل من الوسائل والله جل حرم وسائل الشرك وحرم وسائل المؤمنين من الحرام فهو شرك اصغر لا يخرج من المله ولا يوجد خلود في النار ولكن صاحبه على خطر لكن قد يكون اكبر قد يكون الشرك الاصغر اكبر بعض الاحيان فلو قال لولا الله وانت ويعتقد ان هذا الشخص يتصرف في الكون مع الله ولا شريك لله في التصرف صار شرك اكبر نعوذ بالله. وهكذا لو حلف بغير الله قال بالنبي او والنبي او السيد عبد القادر الجيلاني او السيد البدوي يعتقد مع هذا الحلف انهم يتصرفوا في الكون او ينفعون ويضرون صار كفر اكبر من اجل هذه العقيده التي قرات الحلف بغير الله هذه العقيده نفسها كفر اكبر وان لم يحلف بهذا الشخص اذا اعتقد ان البدوي او الرسول صلى الله عليه وسلم او فلان او فلان او العلي بن ابي طالب او حسن العلي او غيرهم او الصديق او عمر او غيرهم من اعتقد ان واحدا من هؤلاء يتصرف في عباد الله يتصرف في كون الله يدبر هذا العالم او ينفع ويضر هذا العالم هذا كفر اكبر نعوذ بالله يتصرف في كون الله وحده سبحانه وتعالى ومصرف الامور مدبر هذا العالم بعز وذل واحياء وموت وغنى وفقر وغير ذلك ما في احد تصرف مع الله ابدا الا هو سبحانه وتعالى هو مدبر الامور جل وعلا يدبر الامر سبحانه وتعالى حتى المشرك الاول يقر بذلك انه مدبر الامور سبحانه وتعالى هذه امور عظيمه احببت الافاضه فيها لانها عظيمه وغنى وفقر وغير ذلك ما في احد تصرف مع الله ابدا الا هو سبحانه وتعالى هو مدبر الامور جل وعلا يدبر الامر سبحانه وتعالى حتى المشرك الاول يقر بذلك انه مدبر الامور سبحانه وتعالى هذه امور عظيمه احببت الافاضه فيها لانها عظيمه ولان خطر في الخطا فيها عظيم ولان اليوم العالم اختلط بالكفار ان العالم اليوم اختلط بالكفار سافروا الى بلاد الكفار سافروا الى امريكا سافروا الى انجلترا سافروا الى فرنسا سافروا الى بلاد فيها كفر وضلال سافروا الى مصر فيها قبور تعبد سافروا الى الشام الى العراق الى بلاد كبيره فيها قبور تعبد من دون الله فيخشى ان يلتبس عليهم الامر ويظن ان هذا طيب وهذا لا باس به لان راوا في بلاد تسمى بلاد اسلاميه راوا فيها قبورا تعبد وياتيها الناس ويطوفون بها ويسالونها قضاء الحاجات فهي الكروب فينبغي ان تعلموا انها لا شرك ولو كان في بلاد تسمى اسلاميه ولو كان موجود في مصر او في الشام او في العراق او في غير ذلك حتى لو وجد هنا ولو وجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام بعض الجهال التي عند الكعبه يقول يا كعبه الله افعلي بي وافعلي بي ويطوف يشرك بالله ويطوف بعض الجهله نطلب كعبه كعبه ايش عندها تصرف الكعبه يطوف بها ما تسال كذا حجر وارض ما تدعى من دون الله لكن بعض الجهال يطوف يا كعبه الله انصرني يا كعبه الله اعطيني كذا يا كعبه الله افعلي بي كذا مثل ما يقول بعض الجهال يا رسول الله اشفني انصرني يا رسول الله ترى العالم اليوم اختلف العالم انصرنا اشفنا من هذا الامر اجمع كلمتنا جهل عظيم ما فوقه جهل نسأل الله العافية والله العافية. الحاصل ان ما في بلد معصومة من وقوع هذا الامر كل بلد يمكن ان يقع فيها الشرك وما ورد في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في هذه الجزيرة هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان نقل عن الشيطان انه يئس ولم يقل ان من الله يأسه لا قال انه يئس والشيطان مو معصوم ييأس من شيء يوجد ويرجو شيء ولا يوجد الشيطان هو معصوم الرسول نقل عن الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام في الجزيرة ورأى دخول الناس في دين الله يئس أن تعود الحال على الحال الأولى في عبادة الأصنام والأوثان ويعود الشرك لكن الرسول أخبرنا أن الشرك يقع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحق حي من أمة المسلمين وحتى تعود في أمر المتأوتان وقال لا تقوم الساعة حتى تطلب آليات نساء دوس حول الذي خلصنا دوس عرب في جهة بيشة وحولها جهة قامة الزهران عرب في الجزيرة ولا تقوم الساعة حتى تطلب نساء دوس حول الذي خلصنا حتى تطوف بهذا الصنم حتى يطوفوا به وقد وقع ذلك ولما قام الدوس في محمد رحمه الله وجد هذا الصنم وهدمه ونصح الناس حتى ترك هذا الشيء وقال صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح لا تتم الليالي والايام حتى تبدا اللات والعزى تعود سوف تعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف تعود في اخر الزمان عندما ينزع القران من الصدور وعندما يعطل حكم الله يعود الناس الى الشرك في هذه الجزيره وغيرها عند قيام الساعه ولا حول ولا قوه الا بالله والان وجد بعض ذلك وجد من يشرك بالله في هذه الجزيره من الحجاج والعمار وغيرهم من الجهله ومن جاءوا هنا للعمل وغيرهم يجهلون ومن نشا على غير بصيره قد يشرك بالله هنا وفي اليمن وفي اماكن اخرى وعند قبور البقيع وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبور المعلاه قبر خديجه وغير ذلك قد يقع اشركهم عند هذه المواضع من اجل الجهل الكثير وعلى البصيره ولا حول ولا قوه الا بالله فالواجب على اهل الاسلام وعلى علماء الاسلام بالاخص ان ينشروا هذا الحق وان يعلمه الناس اينما كانوا وألا يغفلوا عن هذا الأمر بل يبينوا للناس دينهم ويوضحوا للناس حقيقة الأمر حتى لا يقعوا في الشرك كما وقع غيرهم فسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وجد الله إخوانا في هذه الدنيا خيرا ونفعنا الله وإياكم بما علمنا ورزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وما أحسن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه علامة الخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنة اضرب العلم من اهم المهمات والتوقف في الدين من اهم المهمات لانه من اسباب النجاة من اسباب البعد عن الهالك رزق الله جميع التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها إنه سميع قريب مجيب الدعاء وجاء دور الأسئلة وبما أن الموضوع عن الشرك والتوحيد فأرى أن الأسئلة كلها واردة إن شاء الله أما بعد بعض الناس في منطقة الجنوب إذا دفنوا الميت أو قدوا نارا لمدة أسبوع وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة فكيف تنصحون هؤلاء هذا لا صلاح هل يسأل يقول إن بعض الناس في الجنوب يوقد نارا عند قبر بعد الدفن أسبوعا يقول يخشى يأتي سبع يحضر القبر فيأخذ من الميت شيئا وهذا ما سمعنا به إلا هذا السؤال ما سمعنا به عن الجنوب إلا من هذا السائل وعلى كل حال إذا كان وقع هذا فلا يجوز هذا الواجب عليهم التعليق يعمقون القبور ويضعون عليها اللبن والحجارة حتى توارى عن الاستباء وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال للحفاظ احفروا واعمقوا يحفر ويعمق ويعمق في القبر حتى يكون بعيد عن تناول السباع والكلاب ونحو ذلك واذا كان في ارض صلبه طوى على القبر بالحجاره وربطه بالحجاره ولا حاجة إلى نار يجلس عندها أسبوع يوقدون عليه النار، لا حاجة إلى هذا الشيء. وما تفتهم بها قضية رائحة الناس، يقولون يحصل مرضوها معادية من الناس، وهذا السبع مقيمة حاجة للعالم. إيه سمعنا سؤال لكن ما له حاجة. النار هو قاعد توقد الحالة، لا بد عندها موقد، ولا حاجة إلى موقد ولا النار. يحكمون القبر ودفن الميت والحمد لله، ولا يجي على الشيء. وإذا كانوا يحسن من دفن الميت من دفن السباع يزيدون في إحكام القبر، يزيدون في الدفن، يزيدون في الحفر، يزيدون في الحجارة حتى يمنعوا هذا البلد. نعم. أنا مدرس بالمرحلة المتوسطة، وإذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما أمرهم به، بل إني أكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه أيضا الشيخ محمد، وهو مسألة القيام، هذا مما جاء في السنة النهي عنه. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلم من كراهته لذلك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم من أحب يتمثل له الرجال قياما فليتمثل من قاده من النار. فالواجب على الطلبة إذا دخل الأستاذ أن لا يقوم، يلزموا أماكنهم ويسلموا عليه ويصبحونه بخير ويسلموا بخير طيب، أما أنهم يقومون له وقوفا فلا، لا ينبغي هذا، أقل أحواله كراهة شديدة، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز أن يحب ذلك. وهذا السائل ماذا ما يحب ذلك فهو على خير. النبي عليه الصلاه والسلام قال من احب يتمثل له قياما فهو قدح من النار، وله من سره. فالحاصل انه اذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه ان يعظهم وان يقول لهم لا تفعلوا، واذا عرفوا من الصدق وان لا يرى بذلك جلسوا. لكن اخشى انه لا يحب ذلك دعوى وليس الحقيقه، ولو كان لا يحب الحقيقه فلا امرهم بالجلوس ويقال لهم لا تقوموا. فالحاصل ان هذا الشيء على الاستاذ ان ينبههم وأن يقول لهم لا تفعلوا لا تقوموا، ولا يرضى عنهم، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا. فإذا رأوا من الصدق لا فهموا، أما هم حريصين على القيام لكن هم مجرد فهنا يرصبهم في الدروس فهنا يفعلهم أشياء تضرهم. الحاصل إذا أنه إذا صدق في ذلك وقال لهم لا تقوموا ما قاموا. وهذا واجب أيضا على ذات المعارف أن تنبه المديرين والأساتذة أن هذا لا يجوز، وأن إذا دخل لا يقومون له. وكذا البنات إذا كانت مدرسة لا يقومون لها، وعلى الرئاسة العامة للتعليم البنات أن تنبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا أما القيام الذي معناه المواجهة والمقابلة للمصافحة هذا لا بأس به. إذا دخل الأستاذ فقام له واحد بصلاح شيء يصافحه يقدمه في مكانه ويسلعه في مكانه أو في مجلس من المجالس قام يصافحه ويسأله عن حاله لا بأس، مثل ما قام طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة والثلاثة والجنة لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس والنبي المسجد وعنده الحلقه، ولما راى كعب مقبل قام من الحلقه فقابله وصافحه وهنه وتوبه الله عليه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا، فدل على جواب مثل هذا. ولما جاء سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه يحكم في بني قريظه على دابه الله على حمار، لما اقبل قال لم يقوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه من دابته. وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها النبي صلى الله عليه وسلم قامت اليه واخذ بيده وجلسه في مكانها، وكان اذا دخلت عليه هو قام اليها واخذ بيدها عليه الصلاه والسلام. هذا كان قيام في المقابله والمواجهه والمصافحه، او قيام يمشي معه حتى يخرج من النحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابه. المنكر هم يقولون واقفين ويجلسون بس، ما في مصافحه ولا شيء، انما يقومون تعظيما للداخل ثم يجلسون، هذا الذي باقل احوال الكراهه او التحريم. وكونه يحب ذلك الداخل ويرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز له، فتوعد بالنار على هذا الشيء. هم لا ينبغي ان يقوموا يكرههم القيام، ولا يجوز له ان يحب ذلك، ولا يجوز ان يامرهم بهذا الشيء، والواجب عليه ان ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا وحتى يعتادوا هذا الشيء، وهو الجلوس في اماكنهم حتى ياخذ مكانه ويبدا في الدرس، سواء كانوا ذكورا او اناثا. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقولون تنبيه مثل الطلاب، تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من مثلا تلقى كسلان كذا، يعني يخليه يقوم. لا هذه شبهة شيطانية، يتنبهوا بدخوله اذا قال السلام عليكم تنبهوا، لو كان واحد ينعس يقول يا فلان صاحي انتبه انتبه الدرس، لا بأس يتكلم عليهم وينصحهم ويحذرهم من النعاس. نعم. ذكر فضيلة المحاضر ان القيام قد يفضي الى الشرك، هناك بعض المسؤولين إذا لم يقم له الإنسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا يعمل معه؟ ما بين لكم ماذا الكلام هذا؟ وأنا قال لا يجوز هذا القيام، ولا لا يرضى ينبه، قال لها لا يجوز، لولا أن الرسول كره ذلك لفعلنا، وأنت الحمد لله تبع الرسول، أنت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر سماحتكم الشرك الأكبر والأصغر، فما هو الشرك الخفي؟ حيث بعض العلماء قال إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. الشرك الخفي نوعان، الشرك الخفي نوعان، نوع أصغر وهو الرياء لأن محل القلوب، يسمى شرك خفي ويسمى شرك أصغر. وهناك نوع آخر خفي وهو شرك النفاق والعياذ بالله، الذي يقوم بالقلوب فيكون أهله مخفين كفرهم وضلالهم، يكذبون الله ورسوله ويعتقد بطلان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق أكبر وشرك خفي أكبر ورد عن الإسلام نعوذ بالله، وهو رياء المنافقين وكفر المنافقين، لأنه في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار بعقائدهم الخبيثة وتكذيبهم لله ورسوله، كما قال الله في حقهم في قلوبهم مرضى ولو فزادهم الله مرضى. نعم صلى الله عليه وسلم. مشهور حديث أنا أبي أبيك الصديق أنه قال يا رسول الله ما كفار ذلك، قال أن تقول اللهم إني أعوذ أن أشرك به وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ويعني بعض ظني أنه لا بأس بإسناده، لكن لا أجزم يعني بعيد العهد عن إسناده، وقد عمت بعض الطلبة لما ورد في ذلك، قال له نبه عليه إن شاء الله في الجمعة الآتية إن شاء الله، ليلة الآتية الجمعة الآتية، لكن غالب ظني أنه لا بأس بإسناده، وهو أن يقول الإنسان إذا وقع في إذا خاف من هذا الشيء، وهو أن يكون منا يخاف هذا الشيء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، قد نبه ولاة الأمور على ذلك، نسأل الله لهم التوفيق، نصب الصور في المكاتب والدوائر لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للشرك، لأن كثيرا من الشرك من الدول غير المسلمة ينصبون هذه الصور في الميادين وفي المحلات التي يريدون، ويخشى منها أن يقع بها الشرك بعد حين، وفعل قوم نوح، قوم نوح جاءهم الشيطان لما مات فيه 5 صالحون وكانوا على التوحيد، فلما مات فيه 5 من الصالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دس عليهم الشيطان لما رأى حزنهم وبكاءهم عليهم، دس عليهم الشيطان وقال صوروا مسبرهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عباداتهم تذكروا أعمالهم، فصوروها ثم قال لما تعبدوهم من دون الله، نسأل الله السلام. فهذا يخشى من هذه الصور على طول الأمد أن تعبد من دون الله، ولا سيما مع جهل كثير الناس، ولا سيما مع حب الدنيا وكثرة الحرص على التقرب إلى أهلها بكل وسيلة، فالذي نعتقد أنها لا يجوز نصبها للصور في المكاتب ولا في الدوائر ولا في الميادين، والواجب على ولاة الأمور إزالتها، نسأل الله يوفقهم لذلك، اللهم وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم لما في صلاح العباد والبلاد، اللهم نعم. أرجو بيان حكم التحية العسكرية، هل تجوز؟ وإذا كان إنسان عسكريا ويعاقب على عدم إعطاء التحية، هل على من يعطي هذه التحية تهسب؟ فلن أعتقد أنه لا يجوز المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم أنواعا من السلام، بل ينبغي لهم أن يفعلوا ما شرعه الله ورسوله من السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو يرد ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إذا عاد يزيد يسأل بعضا ما كيف حالك كيف أولادك لا بأس، أما التحية العسكرية أو غير العسكرية كل جميع التحيات التي ورثوها عن كفرة وجاء عن كفرة غير مشروعة، والواجب تركها، هذا هو الأصل، ولا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا عن عدوهم شيئا من الأمور التي تضرهم، أما الأمور المباحة صناعات تنفع يعني أدوات حظية تنفع ما تؤخذ ويستفاد منها، أما شيء شرعه الله لا نغيره لأجل عاداتهم، لا، بل نتمسك بشرع الله سواء كان في الدفاع أو في الحرس أو في أي مكان، على الحرس وعلى العسكري وعلى الضابط أن يرضى بحكم الله ويرضى بسلام الله الذي شرع سبحانه وتعالى، فإذا جاء الضابط قال السلام عليكم يقولون عليكم السلام الله، ويمر عليه يقول السلام عليكم فلان السلام عليكم الله وبركاته، ويجب عليه يرضى بحكم الله، يجب عليه يرضى بهذا الشيء، ولا يجوز لك التعنت ولا عقاب من ترك السلام العسكري، اللهم استعان. نعم الله. ما الحكم إذا رأيت صورة أحد اليهود منشورة في الجريدة فقلت لعنة الله عليه؟ لعنة الله المعين فيها نظر، قل لعنة الله اليهود النصارى يشفي، أما لعنة المعين بعض أهل العلم لا يجيز، يعني قد يسلم قد يهديه الله، فتقول لعن الله اليهود والنصارى لا يكفي، يعني لعن الله العصاة، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين يكفي. نعم. وفي كل حال لعن الله اليهود النصارى عموم، ما شاء الله. لكن تخلص ميت لا يخص ميت معين. النبي قال لا تسبوا الاموات فان قد يغضب الى ما قدموا، لكن يسب عموم، لعن الله يوم النصارى لا باس. لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين. ما حكم كلمه لولا الله ثم انا؟ وما حكم قولها؟ المسائل ثلاث. لولا الله هذه افضلها، لولا الله وحده لكان كذا. والله وحده ما شاء الله وحده هذه افضلها. لولا الله ثم انا، لولا الله ثم فلان لا باس. لكن السب مثل انسان قضى دينك اخرجك من السجن، قضى دينك ويقول لولا الله ثم انا ساكن في السجن. لولا الله ثم انا او ذاك فلان لان خلصه منه اعطاه دينه فكه من شره، هذا محسن جزاه الله خير. فاذا قال لولا الله ثم انا لا باس. لكن لو قال لولا الله لكان في السجن هذا افضل وافضل. الحال الثالث ان يقول لولا الله وانا بالواو. لولا الله هذا لا يجوز. لولا الله وانا، لولا الله وفلان، لولا الله فلان، وما شاء الله فلان، هذا لا يجوز. فالاحوال ثلاث. الاولى هي الكمال، ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، هذا هو الكمال. الثانيه جائزه، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم انا، لكن الاسباب. ما شاء الله ثم شاء فلان، هذه جائزه مباحه. الثالثه غير جائزه، لولا الله فلان، ما شاء الله فلان، هذا من الله من فلان. قمنا بهذا المشروع بالله وبمعونة فلان، لا ثم بمعونة فلان. سمحت الله لو قال هذا كذا لا ينبغي. قال ابن عباس في هذا انه لا ينبغي هذا. لولا فلان ولا البط في الدار ولا كلمته هذا لا في النصوص ينبغي ترك هذا. الاولى يقول لولا الله سبحانه هذا هو الافضل وهذا هو اللي ينبغي. لكن احسن يقول لولا الله وانا. احسن يقول ما شاء الله في افضل ولا لولا انا لكان كذا وكذا، اسهل من لولا الله انا تشريك مع الله. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا لكان ابو طالب في الدرك الاسفل من النار، لان شفع به عليه الصلاه والسلام رواه مسلم في الصحيح. فالحاصل ان لولا كان كذا او لولا فلان اسهل، وان كان لا تنبغي ينبغي يقول لولا الله ثم فلان، هذا هو الذي ينبغي. ولا يسال نفسه على فلان لولا فلان لكان كذا وكذا، ترك هذا هو الذي ينبغي وهو الاولى والافضل بكل حال. ما الحكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركه فلان او بركه القران؟ اذا كان لفلان في سبب او يمكن ان يصير كله في سبب ما في باس. اللهم يسر امري ببركه فلان، اللهم اقضيني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان، يعني باسباب فلان ما يضر هذا. اما شيء ما له فيه تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغفر لي ببركه القران او بعلمي بالقران او بالتلاوه للقران او بحفظ القران او قران كلام الله. لأنه توسل بصفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حمانا في هذا البلد من الشرك ووسائله، أي عبادة غير الله أو التوسل بغير الله إلى الأولياء الصالحين. ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناصب؟ والرسول يقول ما معناه تعس عبد الدينار إلى آخره. هذا خطر عظيم، هذا خطر ينبغي الحذر منه. فإن حب الرياسة وحب المال خطير جدا، عبادتها أن يرضى لها ويرضى لها، هذا نوع من الشرك الأصغر. ينبغي الحذر من ذلك، وإنسان حبه وبغضه من أجل الدنيا ينبغي الحذر من ذلك. وإن أعطي غريبا لم تسخط، هذا كثير من حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. الله المستعان. نعم. ما حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ هذا حكمهم أن عمله كفر. من يدعون غير الله بالاموات ويستغيث بالاموات عمله كفر. واختار العلماء في ذلك، هل يكفر بنفسه كافرا او لا بد ان يعلم؟ على قولين، احدهما انه لا بد ان يعلم لان قد يكون اشتبه عليه الامر بسبب دعاه الباطل وبسبب علماء السوء، اشتبه عليه الامر فلا بد ان يعلم، لا بد ان ينبه قبل ان يحكم عليه الكفر. وهذا قول جماعه من العلم. وقول الثاني انه لا يحتاج الى بيان لان الامر واضح، والقرآن كله في بيان الشرك، وهكذا السنة، والرسول بين ذلك، والعلماء بينوا ذلك، فلا يتوقف كفره على البيان، بل هو كافر بهذا العمل، ولكن يستتاب قبل أن يقتل. إذا كان هناك دولة إسلامية تحاسبه فإنها لا تقتل حتى تستجيب، تقول تب إلى الله ودع هذا الشرك، فإن تاب وأقلع فالحمد لله، وإن أصر عليه قتل. وبكل حال فهو خطير، والقول بأنه كافر بمجرد هذه الأعمال قول قوي. لكن احوط الا يقدم على ذلك حتى يبلغ، حتى يوجه الى الخير ويعلم لعله يهتدي اذا تيسر ذلك. لكن حكمه في الدنيا حكم كفار، ما دام عمل كفار حكمه في الدنيا حكم كفار، يعني لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يشفي المسلمين الذين لا يدعون غير الله. نعم. ما حكم قول الرجل ومعتصماه واسلاماه؟ اذا كان على سبيل التمثيل يعني كيف معتصم حاضر المقصود من السؤال به مقصود يعني ذكر العبارة التي قالت المرأة سابقا هذا من باب التمثيل. اما اذا كان معتصما يدعو الميت يستغيث الميت مثل قول يا سيد البدوي يا اخي الكفر اكبر لان اصل الاستغاثه المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر اكبر. اما اذا قال قصده التمثيل بهذا ما قصده يقول ليس المعتصم موجود بين المعتصم الان ما فعل ذاك الظرف نحو هذا الكلام الذي يقصده الناس ولا يصير استغاثه بالمعتصم ولا مده المعتصم حتى يقوم ويثور لهذا الامر لان يعرف المعتصم قد مات وليس يملك شيئا لنفسه. نعم. بعض البنوك الوطنيه اما وغيرها واسلامه ما ينظر واسلامه يتوجع الاسلام يتوجع للاسلام وما اصابه واسلامه وايمانه ودينه يعني يتوجع للدين وما نزل به من النقص. نعم. بعد اذنك حين. نعم. انا راجل عام وليت فرق الشهر دلوقتي اقيم الكفالتي على مكتب استغلت المعمار 8 شهور ونقلت كفالتي على مدة شهر على مدة سنة فطمعت واتفقت مع هذا الراجل وقلت له أنا راجل متزوج وخاف الله رب العالمين فاستمرت في المخبز 11 شهر دلوقتي على حسب الفرنجي وأنا متفق معاه فرأيت الناس لا يسبون الدين ورأيت الناس لا يصلون ورأيت الناس يعملون الفاحشة يعني بالهزار والضحك ويوم الجمعة يطر الباب من الساعة 11 ويقول صلوا فأنا متألم من هذا الأشغال وبعدين كان مبين معبد على سنتين فما رايك اتخلص منه يعني بتعدي السنه ويقول لي مره وحكت ومبين عبد سنتين فما رايك هذا التخلص وما اقلل من هذا فطرت رمضان 25 يوم يعني انا اكتب لنا عن هذا الامر علمنا بالواقع وقل ناصح صمت 5 ايام فطرت 25 يوم اكتب لنا عن هذا الامر الواقع عن الشخص عن المؤسسه هذه. نعم. ولا ما لا يزال ان شاء الله انا لسه فاضل لي شعر ولا ما بين تسمع اذا امتى انا حيحتكي لك انت هنا لا ما بين تسمع لا تبين اسمك انت لا تبين اسمك بيني لا بين الله بيني واسمك انت لا تبين اسمك لا ولا بين عطنا الشكوى ونفعل هذا مع المسؤولين ان شاء الله عرفت عليك هذه المشكله ما يفعل هذا وضح الشكوى بس ما تكتبش اسمك انت كتابه بعض البنوك الوطنية وغيرها تعطي فائدة بنسبة مئوية. طيب شكرا. لا أجمع إن شاء الله. وفق الله جميعا.